رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غيابي. إنه شهر تطرب له قلوب المؤمنين، إنه شهر تفرح به أفئدة الراغبين في عطاء الله وإحسانه، فالمحروم من حرم خير هذا الشهر المبارك. قال رحمه الله تعالى: المجلس الثاني في فضل الصيام أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا شرح لأحاديث كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. والحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أن حكم الصيام معلق برؤية الهلال، كما قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال ربنا عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. لقد كان رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر، لم يكن رمضان في حياته كغيره من الأيام، وإن كانت أيامه كلها زهر وغر وأيام مباركة، لكنه صلوات الله وسلامه عليه كان يربي أمته بالقول والفعل على اغتنام تلك المحطات الأخروية التي شرعها الله عز وجل لعباده ليتزودوا منها إلى الدار الآخرة. هذا جزاء الصائمين لربهم سعدوا بخير كرامة وجنة.